الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص في طلب العلم، فهو سبيل البلوغ، وأن ما حصله المسلم وإن قل مخلصا لله تعالى أفضل مما كثر وابتغى به وجوه الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد الملائكة بسند حسن لا وليس صحيح إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد الملائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدي الله تعالى فيقول: ألقوا هذه الصحيفة، فإنه لم يرد بما فيها وجهي. ثم ينادي الملائكة: اكتبوا له كذا وكذا، اكتبوا له كذا وكذا. فيقولون: يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك. فيقول الله تعالى: إنه نواه. فيقول الله تعالى: إنه نواه. فانظروا إلى النية، كيف ترفع العبد وتخفضه، كيف يكون العمل وإن قل، بل النية التي يريدها وإن لم يقدم شيئا عند الله جليله. وأما العمل فإن كان لغير الله تعالى لا يكون له شأن ولا قيمة، بل قد يكون سببا في هلاك العبد وبواره وهلاكه والعياذ بالله. أسأل الله السلامة لي ولكم أجمعين. لازلنا مع القول القديم عند الشافعية: ما هي المسائل التي يفتى فيها على القديم؟ ذكرنا قبل أن هناك من المسائل ما وقع الخلاف في كونها تقدم من القديم على الجديد عند تعارض القديم مع الجديد، ولكن ما هي عدة هذه المسائل؟ وهل هي محصورة أو غير محصورة؟ وقع الخلاف في ذلك بين فقهاء الشافعية، وجاء هذا الخلاف على أربعة أقوال مشهورة. القول الأول ذكر الإمام النووي عن إمام الحرمين الجويني أنها ثلاث مسائل، وذكرها الإمام الشافعي نقلا عنه في المجموع. ولا شك أن هذا القول ربما لحرص الإمام النووي رحمه الله تعالى على عدم تقديم شيء من القديم على الجديد، فمذهب الإمام أو مذهب المجتهد له أثر كبير في هذه المسألة، إذ أن كثيرا من فقهاء الشافعية لا يرون أصلا تقديم القديم على الجديد مطلقا. القول الثاني ذكره النووي في المجموع أيضا عن بعض المتأخرين أنها 14 مسألة، أنها 14 مسألة ذكرها وزاد عليها من عنده خمسا أخرى، وأيل هذا القول وهذا العدد الذي أحصاه جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر، ووافقه في كون هذه المسألة من المشتهرة من مسائل القديم الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، وإن كان ابن الصلاح على قوله بهذا القول الثاني فإنه يرى أنها غير محصورة، وكذلك يرى أنها غير مقدمة عنده على القديم وفق اختياره هو، يرى أنها غير مقدمة عفوا على الجديد، ولكن يعني موافقة لمن أحصاها عددا من العلماء كأنما يقول أن المسائل المذكورة المنصوص عليها أنها تقدم من القديم على الجديد هي كذا وكذا، لكن الإمام أبو عمرو بن الصلاح يرى أن هذه المسائل غير محصورة، وهذا كان مما دعاه أصلا إلى القول بعدم تقديم القديم على الجديد، لأنه يرى أن ذلك يفتح الباب لترك الكثير من الأقوال التي ذكرها الإمام الشافعي في القول الجديد أو مخالفتها بالاجتهادات التي اعتبرت بعد تخريجا على أقوال الإمام، ثم سميت بالأقوال المخرجة، فنفى حصرها ونفى حكمها. القول الثالث، ذكر بدر الدين البكري 18 مسألة، وقد أوردها كذلك الإمام النووي في المجموع. القول الرابع، أوصلها العلامة البجيرمي في حاشيته على الخطيب، أي على كتاب الإقناع المشهور، إلى 22 مسألة مع زيادات الإمام النووي فتبلغ 27 مسألة، يعني هي نحو 30 مسألة مما نص عليها الفقهاء التي يرون فيها تقديم القديم على الجديد. ولكن هذا بحسب تتبع هذه المسائل وحرص العلماء على الأخذ بالجديد، يعني يمكن أن يفهم، وإلا فكما ذكر الإمام ابن الصلاح أنه لا يمكن حصرها في أكثر من يعني عشرات الآلاف من الفروع الفقهية أن تكون محصورة بهذا العدد. ثم إن هناك نقولا كثيرة عن غير رواة المذهب المشهورين تلامذة الإمام الشافعي نقلوا لنا مسائل كثيرة، فبتتبع هذه الأقوال وما ونسبتها إلى القديم أو الجديد يبدو لنا العدد الذي ينبغي أن تتناوله الفتاوى في المسائل التي تقدم من القديم على الجديد. وهذا مبحث يعني واجب كذلك، أحيل الأحبة على بعض الكتب التي تناولت هذا المبحث، مثل كتاب المجموع للإمام النووي، يراجع هذا الكتاب وينظر فيه إلى هذه المسائل عند كل إمام ممن ذكرت، وتجمع هذه المسائل وينظر هل لها يعني قول جديد أو ليس لها قول جديد، وتحفظ حتى تميز عن بقية المسائل في الجديد. وهي مسائل سهلة، يعني تجد منها مثلا مصافحة المحارم، الأذان للصلاة الفائتة، صلاة المنفرد خلف الصف، أشياء كلها يسيرة سيكون من السهل مذاكرتها، وهي نحو 30 مسألة كما قدمت، يقدم فيها القول القديم على الجديد. نرجع بعد ذلك إلى الموطن الذي وقفنا عنده، وهو انتهينا إلى حكم القديم، القول القديم، وإلى الفتاوى المقدمة من القديم على الجديد. كذلك أحيل الأحبة بالإضافة إلى المجموع إلى رسالة علمية ألفت في هذا المبحث، وهي بعنوان المسائل المعتمدة في القديم، الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم، هذا هو عنوانها، الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم، أحيل الأحبة عليها ودراستها إضافة إلى ما ورد عند الإمام النووي في المجموع. طيب، حكم ما نقل عن الإمام الشافعي من القديم دون الضوابط السابقة، يعني الضوابط التي ذكرناها في اللقاء السابق من المقارنة بين القديم والجديد والترجيح بينهما، هذا إذا لم ينضبط بالضوابط السابقة يعد اختيارا للناقل كالنقل عن غير الشافعي، إن كان أهلا للاجتهاد قيل إنه اختيار، طيب إن لم يكن أهلا للاختيار لا يعتبر أصلا، لا يعتبر اجتهاده هذا في شيء، إن كان مقلدا إن كان عميا لا يعتبر في شيء، أما إن كان مجتهدا فيعد اختيارا له، مثل اختيارات الإمام المزني، اختيارات الجويني، اختيارات الرافعي وغير ذلك. فهذا يعني محصلة مسائل القول القديم وحكمه. نأتي بعد ذلك على القول المخرج. القول المخرج، ما هو القول المخرج؟ وما الفرق بينه وبين الوجه والقياس؟ أقوال الإمام الشافعي هي ما نص عليها، ولكن قد تكون سواء كان في القديم أو الجديد، ولكن هناك أقوال لم ينص عليها الإمام الشافعي واختلف في نسبتها إليه، هل تنسب هذه الأقوال إليه أم لا؟ كيف ذاك؟ ذلك أن الأقوال نوعان، نوع نص عليه الإمام ونوع لم ينص عليه الإمام. النوع الذي نص عليه الإمام نوعان كذلك. النوع الأول ما كان ما نص عليه فيه له نظير، له مسألة مشابهة والحكم فيها موافق لأصول الإمام الشافعي، يعني النظر فيها معتمد على أصول الإمام الشافعي. والنوع الثاني ما كان لها نص مشابه، ما اعتمد على الأصول وكان هناك نص آخر للإمام الشافعي لا يكاد يختلف عن الفرع الذي يشابه هذا الفرع محل النظر يسمى وجها. يبقى باختصار كده نقول إذا نص الإمام الشافعي على حكم شرعي ثم وجد نظير لهذا الفرع الفقهي، هذا النظير اعتمد فيه الفقيه على أصول الإمام الشافعي وليس على النص الذي اعتمده الإمام الشافعي في نظير هذه المسألة، يقال إن هذا وجه للأصحاب، لا يقال قول للإمام وإنما يقال وجه للأصحاب. طيب إن كان الإمام الشافعي نص على قول ووجد نص مشابه وخرج الحكم في النص المشابه على النص الأول، يعني نظر إلى هذا النص وكأنه قياس على النص الأول، قيل إن هذا قول مخرج، قيل إن هذا قول مخرج، ويقال في المسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج. أما إذا لم ينص، الحالة الثانية إذا لم ينص الإمام الشافعي على المسألة، فهنا حالتان كذلك، إما أن تكون المسألة المشابهة للمسألة التي يراد بحثها هذه المسألة موافقة لأصول الإمام الشافعي، وإما أن يوجد نص مشابه لها لم يتناولها نص الإمام. في الحالة الأولى وهي حالة الرجوع إلى الأصول يسمى وجها، في الحالة الثانية وجود نص مشابه للنص الذي لم يختر الإمام الشافعي فيه حكما اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم قال يسمى وجها والبعض قال يسمى وجها. طيب علشان نسوق مثال على ذلك، يكون مثال واضح حتى لا تلتبس المسألة، إذا كان عندنا مثلا في مسألة القتل، في قضية القتل أمر الله عز وجل في دية القاتل أن يكون مؤمنا، ففي الظهار هل يجب أن تكون أن يكون تحرير الرقبة كذلك يشترط فيها الإيمان كما يشترط في القتل أم لا؟ تحرير الرقبة هل يشترط فيه الإيمان في الظهار كما يشترط في القتل أم لا؟ هذا هو ما وجدنا فيه كلاما للإمام الشافعي وأقوالا للأصحاب نسبوها إلى الإمام الشافعي. فقول الإمام الشافعي في مسألة القتل واضحة، لأن القول هنا بأنه يجب أن تكون مؤمنة لنص القرآن. وأما القول الثاني فوجدوا له قولا مخالفا بأنه لا يشترط فيها الإيمان في الظهار، فلما وجد بعض الفقهاء أنه لا وجه للمخالفة بين حكم الظهار وحكم القتل في تحرير الرقبة، قالوا إذن يشترط الإيمان في الحكم الثاني كما هو في الحكم الأول، وقالوا أن هذا قول مخرج على قول الإمام الشافعي في رقبة، في تحرير الرقبة بالنسبة للقاتل، فسمي قول الإمام الشافعي في المسألة الذي نص عليه وهو عدم اشتراط الإيمان يسمى إيه؟ نص، تمام؟ ويسمى القول الذي خرجه الأصحاب على الكفارة القتل، تحرير الرقبة بالنسبة للقتل واشتراط الإيمان فيها يسمى قولا مخرجا، فيصير في المسألة قولان منصوص ومخرج. طيب هل يجوز نسبة هذا القول المخرج للإمام الشافعي؟ هل يجوز نسبة هذا القول للإمام الشافعي أم الصواب أن يقال إنه قول للأصحاب؟ اختلف فقهاء الشافعية في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول لأبي إسحاق الشيرازي والباقلاني والإمام الرازي أنه لا يجوز، والقول الثاني للرافعي والنووي وابن الصلاح أنه يجوز، هذا القول الثاني. القول الأول استدل بعدم جواز نسبته للإمام الشافعي، قال لا يجوز أن ينسب للإمام الشافعي، لأن لو قلنا بنسبته له لحملناه بما لم يقل، والصواب أنه لا ينسب لساكت قول، ونوقش هذا الاستدلال بجواز صحته من غير نسبته إلى الإمام الشافعي. كذلك استدل أصحاب القول الأول أن شرط التخريج عدم الفارق، وهذا الفارق قد ثبت عند الإمام الشافعي بدليل المسألة التي تناولناها أنه فرق في الحكم بين تحرير الرقبة للإيه في كفارة القتل وبين كفارة الظهار، فقد ثبت الفارق عنده ولذلك اختلف الحكم، وهذا وارد في مسائل عدة، ونوقش هذا بعدة أجوبة. أولها احتمال خفاء الفارق لأن الإمام الشافعي مجتهد، أو عدم استحضار الصور المشابهة، إذ أن بعض هذه الصور قد تكون حادثة في عين المجتهد ولم يكن، يعني هذا مخصوص بما إذا كان الأصل الذي يقاس عليه فيه قول للإمام، والمسألة التي يراد التخريج عليها لم ينص الإمام فيها على شيء، فهنا يمكن أن يقال إن هذه المسألة حادثة ولم يستحضر الإمام الشافعية الصورة فلهذا لم يذكرها، ويمكن أن يقال إنه تغير للاجتهاد كما قلنا بالموازنة بين القديم والجديد، وقد يقدم القديم على الجديد لعلة مناسبة، فكذلك قد يكون هذا تغير لاجتهاد الإمام الشافعي، ولو ذكر ما ذكره في المسألة الجديدة التي قال فيها بالقول الحادث ما ذكره في المسألة القديمة، وإن كان كلاهما قولان جديدان لقال في المسألة الأولى لرجع عنها وقال فيها بما قال في المسألة الثانية التي خالف حكمه فيها قول الأولى، فهذه بعض المناقشات التي ناقش الفريق الثاني الفريق الأول بها. الدليل الثالث أن ذكره للحكم المخالف في المسألة المشابهة يدل على قصد التفرقة بينهما، والجواب المناقشات السابقة التي ذكرناها في الجواب الثاني. أما أدلة القول الثاني فقد استدلوا الذين قالوا بأن التخريج جائز، قالوا الدليل عدم انتفاء الفارق، لأنه لم يبن لنا الفرق بين هذه المسألة وتلك، عدم انتفاء الفارق، فيحمل والذي ينظر في انتفاء الفارق وعدمه هم مجتهدون حتى وإن لم يبلغوا رتبة الإمام الشافعي، ولكن لهم نظر وقد وجدوا عدم وجود الفارق، فقالوا فيحمل أحدهما على الآخر كحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص ونحو ذلك، وضربوا لذلك مثلا بمسألة الإيمان في كفارة القتل وكفارة الظهار، وناقش الإمام الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي الرافعي والنووي في ذلك، يعني أصحاب القول الثاني ناقشهم في ذلك بأن المطلق لم يذكر فيه قيد، المطلق مطلق لم يقيد بشيء، أما هذا فقد نص الإمام فيه اللي هو الأصل نص فيه على بيان هذا القيد، فصرح فيهما بما يبين اختلاف أو وجود الفارق بينهما. وضرب لذلك مثالا بالتتابع في الصيام، فالتتابع في الظهار مطلوب مأمور به، وأما في التمتع من الحج فبخلاف ذلك. والجواب لأن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، والجواب أن نصوص الشرع بإثبات الأحكام تثبت بعلة وبدونها. دائما ما نقول أن الأحكام الأصولية إسقاطها على أقوال، بالنسبة لنصوص الشرع إسقاطها على أقوال الناس من المجتهدين وغيرهم يكون بينهما فارق، كما تقدم في بحث مسألة القديم والجديد. ولهذا نجد أن نصوص الشرع بإثبات الأحكام تكون بعلة وبغير علة، ولهذا ما أثبته لكل من الظهر والتمتع حكمه مقصود، لأن الذي شرعه هو الله عز وجل، فمعلوم أن هذا مقصور لذاته وذاك مقصور لذاته. وأما أحكام الإمام فلا بد لها من علة، ونحن نقبل قوله عن علة، وأما عن غير علة فإذا وجد الفارق أعمل، وإن لم يوجد الفارق فالحكم يجب أن يكون واحدا. فأحكام الإمام لا بد أن تكون معللة، وقد بدت علة القول المخرج فيما علله في القول المخرج عليه، فهنا وجب أن يصار إلى قول في القول المخرج مخالف للقول المنصوص. وكذلك يجاب أيضا على كلام الإمام الشيرازي ومن وافقه بأن لكل قول منصوص آخر مخرج، ولما وقع التخالف يحتمل أن يكون سببه خطأ الإمام في أحدهما، وهنا ينظر إلى الدليل، كما يقدم القديم على الجديد إذا صاحبه النص الشرعي في المسألة التي قدمناها في اللقاء السابق من المقارنة بين القديم والجديد. ونوقش أيضا بأن المجتهدين مع الإمام الشافعي كالعوام مع المجتهدين، يعني عايز يقول لك أن الإمام الشافعي ما دام قد رأى الحكم الشرعي على صورة لا ينبغي لمن يأتي بعده من المجتهدين أن ينظر في المسألة أصلا، لأن المجتهدين معه كالعوام مع المجتهدين، لا يجوز لهم أن يجتهدوا في فهم الحكم الشرعي. وأجيب عن ذلك بأن المجتهدين يفارقون العوام في النظر والتخريج والترجيح، بل إن من فقهاء الشافعية من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، بل بعضهم يعني عاب عليه بعض الفقهاء أن يتقيد بالمذهب مع بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق. واعترض كذلك بأنه إما أن يخالف المنصوص أو يوافقه، فإن خالفه فقد ترك قول الإمام المنصوص، وإن وافق المنصوص لم يبق للتخريج فائدة، يعني يريد أن ينظر إلى الأمر بعلة أو بمنظور المناطقة. فأجيب بأنه إن خالفه فقد بان أن الحق في المسألة على نحو ما أرادوا، وإن وافق هذا القول لم نعدم النظر في العلل ومعرفة الأشباه والنظائر وغير ذلك، يعني في كلا الحالين لم نعدم الفائدة. فالقول بعدم وجود الفائدة في حالة الموافقة لأن القول موجود، وفي حالة المخالفة لأننا لا يسعنا مخالفة الإمام، هذا القول مردود في الحالين كذلك. طيب، إذا وجد في المسألة قول منصوص وآخر مخرج، كيف نقدم أو نوازن بين القولين، أيهما يقدم المنصوص أو المخرج؟ الإمام الشافعي ذكر مسألة وله نظير ولقوله نظير في مسألة أخرى لم ينص عليه، واجتهد الفقهاء فوجدوا أن هذه المسألة ينبغي أن تكون على حكم مخالف، إما موافقة لأصوله لأصول الإمام الشافعي، أو موافقة لحكم آخر يرون أنه لا فارق بينه وبين إيه؟ وبين هذا الحكم. فيكون في المسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج، فأي القولين يقدم؟ هنا فرق وهل يصح نسبة القولين للإمام الشافعي أصلا؟ أن المخرج لم يقله الإمام الشافعي، وإنما نسبه الأصحاب إليه لأنه بمنزلة قوله لوجود نظير له من كلامه. هنا نجد أن الفقهاء فرقوا بين حالتين، الحالة الأولى إذا كان القولان في موضع واحد، والثانية إذا كان في موضعين مختلفين، لو الاثنين في مكان واحد. فهنا المسألة لها حكم، وإذا كان في موضعين مختلفين فالمسألة لها حكم آخر. في موضعين مختلفين اللي هو النوع الأول، يفرق ما بين العلم بالمتأخر منهما وعدم العلم به. يعني أنا عندي قولين، قول منصوص وقول مخرج، والقول المخرج مقيس أو مخرج على قول آخر للإمام، وموضوع وموجود هذا الموضوع الثاني في مكان غير الموضع الأول الذي فيه الأصل الذي يقارن بالإيه؟ بالقول المخرج. فهنا ينظر هل علم المتأخر أم لم يعلم المتأخر؟ واحد في كتاب الطهارة والثاني في كتاب الصلاة، هل الاثنين في كتابين مختلفين؟ فعلم المتقدم من المتأخر بتأليف الإمام الشافعي له على مثلا بقرينة أنه صنف كتاب الطهارة ثم كتاب الصيام، أو لم يعلم ذلك لكونه في كتابين مختلفين لا يدرى أيهما ألف أولا. يبقى إما أن يعلم المتقدم من المتأخر أو لا يعلم. إن علم المتأخر تمام، وطبعا المتأخر يعلم بعدة أمور، منها النص على الرجوع، أن ينص الإمام الشافعي على الرجوع عن هذا القول فلا ينسب إليه ما رجع عنه، أو يذكر أنه كان يقول به قديما، أو غير ذلك يعني، أو يكون بحسب تتابع الكتب ومعرفة المتقدم والمتأخر من تصنيفات الإمام الشافعي. فإذا علم المتأخر أخذ به، وكذلك عدم النص على، في حالة عدم النص على المتأخر من المتقدم، هنا يفرق ما بين المذكور على سبيل الاستنباط والمذكور على سبيل القضاء. فيقدم ما كان على سبيل الاستنباط لعموميته على ما كان على سبيل القضاء على اعتباره فتوى. وأما ما لم يعلم المتقدم فيه من المتأخر، فإن اختار الإمام الشافعي أحدهما وحده قبل، وإن لم يختر فقولان، وإن لم يختر فقولان. ده إذا كان القولين في موضعين مختلفين. طيب إذا كان في موضع واحد، الحالة الثانية، هنا يفرق ما بين حالتين تحت هذا الموضع الواحد كذلك. الأولى إن ذكر الإمام الشافعي ما يشعر الترجيح، يعني ذكر قولين تحت بعض في مسألتين متشابهتين، ونحن نريد تخريج نظير للمسألة الأولى بحكم المسألة الثانية، تمام؟ إن ذكر الإمام الشافعي ما يشعر الترجيح، تمام؟ يعد ما رجحه هو القول، والثاني لا يعد قوله، حتى وإن كان له ألف تخريج، ما دام ذكر الإمام الشافعي ما يشعر الإيه؟ الترجيح. طيب إذا لم يذكر الإمام الشافعي مرجحا، اختلفت أقوال الشافعية في ذلك. قول يرى أن القولان لا ينسبان، وقول يرى أنه ينسب إليه واحد غير معين، وقول ثالث في المسألة أنهما ينسبان ويخير الناس بينهما، خير المجتهد بينهما، إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بذلك. والراجح عندي أنهما ينسبان ويرجح بينهما إن أمكن، يجمع بينهما إن كان للجمع وجه بأن يقال إن هذا مناطه مختلف عن ذاك، وأما إن لم يمكن فهنا يرجح بينهما إن أمكن الترجيح. طيب، وهل يصح نسبة القول المخرج للإمام الشافعي؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. يعني احنا قلنا كده إن هل يقدم القول المخرج ولا يقدم القول المنصوص؟ هذه المسألة أجبنا عنها. طيب، مسألة نسبة القول المخرج أصلا للإمام الشافعي، هل يصح أن يقال أن هذا قول بحيث يوازن بينه وبين أقوال الإمام؟ طبعا هذه المسألة قد يرى البعض أنها مسألة نظرية، ولكن الأمر على خلاف ذلك، لأننا لو قلنا أنه لا يجوز نسبة القول المخرج للشافعي لما جاز لنا أن نوازن بينه وبين المنصوص، لأنه يصير وجها وأقوال الأصحاب لا تكون بمنزلة أقوال الإمام. وأما إن قلنا إنه قول للإمام الشافعي فهو بمنزلة أقواله، فيوزن بين هذه الأقوال ويقدم بعضها على بعض كما لو كان الإمام الشافعي قد قاله. فهل يصح نسبة هذا القول المخرج إليه أم لا؟ اختلف فقهاء الشافعية في ذلك تبعا لاختلافهم في كون اللازم مذهبا، تبعا لاختلافهم في مسألة أصولية أخرى، وهي هل اللازم يعد مذهبا أم لا؟ البعض يرى أن اللازم جمهور فقهاء الشافعية على اعتباره مذهبا لاحتمال عدم اعتقاده، والقول الثاني يرى أنه يعتبر مذهبا لأن اللازم يدل على الملزوم. والراجح عندي في هذه المسألة أنه ينبغي التفرقة بين كون اللازم معلوما في عين المجتهد ضرورة أو لا، فإن كان معلوما فاللازم يلزم، وإن لم يكن معلوما فلا يلزم. ويترتب على هذا التفصيل في مسألة اللزوم القول في صحة نسبة التخريج القول المخرج إلى الإمام الشافعي. فإن قلنا إن القول المخرج يلزم منه تخطئة القول الذي قاله الإمام الشافعي نصا، تمام، فهنا لا يمكن أن يكون أن يقبل أن يكون هذا القول المخرج منسوبا إلى الإمام الشافعي قولا. وقد ذكرت أن في المسألة قولا ثالثا ولم أذكره، لأنه يعني كأنه ترجيح بين القولين وليس قولا معارضا لهما، ولهذا أخرته، وهو قول الرافعي والسبكي. قال يصحح بقيد التخريج وينسب به إلى الإمام الشافعي. يعني باختصار لو قلنا هذا قول مخرج فهكذا رفعنا الإشكال من حيث كونه قولا منسوبا إلى الإمام الشافعي ولكن ليس منصوصا، فلم ننسب إليه أنه قاله وهو لم يقل. ولكن أجد أن هذا القول كأنه نظر إلى ظاهر المسألة ولم ينظر إلى مرادها، ذلك أن الغاية من كون من الخلاف في نسبة القول المخرج إلى الإمام هل يشارك أقوال الإمام المنصوصة في معرفة الحكم باعتباره نظيرا للقول المنصوص أو يكون أدنى منه درجة أما أدلة القول الأول فقالوا أنه يحتمل عدم علمه، قول الأول الذين قالوا بأن أنه لا يجوز، الذين قالوا بأنه لا يجوز اعتباره مذهبا، قالوا لأنه يحتمل عدم علم الإمام بهذه المسألة فلهذا سكت عنها. وقد ذكر هذا التوجيه الزركشي والعطار وغيرهما. القول الثاني استدل بالقياس على لوازم نصوص الشرع، لأنهم يقولون أصلا بإيه؟ بأن اللازم يلزم، فلذلك قالوا لا يقبل القول الإيه؟ المخرج أن ينسب إلى الإمام الشافعي لأننا نقبل لوازم نصوص الشرع. الراجح في هذه المسألة في تقديرنا والله أعلم هو القول الثاني القائل بصحة نسبة القول للإمام الشافعي، لأن الغبن الذي يقع علينا من عدم نسبة القول للإمام الشافعي أعظم بكثير، أقل بكثير، الغبن الذي يقع علينا من عدم نسبة القول للإمام الشافعي أعظم بكثير من عدم اعتبار هذا القول المخرج. لماذا؟ لأن غاية الأمر من عدم نسبة القول إلى صاحبه حفظ عرضه ومنع نسبة ما ينسب إليه حتى لا يضل من يقلده من الناس بعده. وهنا لنا أصول لم يتركنا الإمام الشافعي إلا ولنا أصولا لها من المجتهدين، من يستطيع الموازنة بين الأقوال وبين الأوجه وغير ذلك. فلعل الإمام الشافعي قد سهى، قد أخطأ في مسألة، فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فهذا مما يثري التراث الفقهي، وهذا مما يجعلنا نستطيع أن نخرج الكثير من المسائل الحادثة على نظيرها في أقوال الإمام الشافعي. وإلا لو قلنا بما يقيد الأقوال على هذا النحو لا ضاق الأمر ولا فات الكثير من التنبيهات والترجيحات التي ذكرها الإمام الشافعي في مسائل مناظرة يمكن أن يفاد منها في معرفة الحكم الشرعي. فهنا يوازن بين هذه الأقوال وينظر إلى موافقتها لأصول الإمام الشافعي حتى يعرف القول الراجح منها. فحتى إن كان هذا القول الراجح مخالفا لمنصوص الإمام الشافعي، ولكن ما دام المجتهدون قد رأوا أن هذا القول موافق لأصول الشافعي التي نعتقد أنها أصول الإسلام الفقهية الصحيحة، فهذا أولى لنا وأحب من موافقة أصول من موافقة فرع فقهي للإمام قاله، وإن كان هذا الفرع مخالفا لفرع آخر، هذا الفرع موافق للأصول التي نعتمدها كأصل عام للاجتهادات في فقه الفروع. كيفية الترجيح بين القول المنصوص والمخرج، كيف نرجح بينهما؟ أولا، يقدم المنصوص عند وجود فرق يقتضي الترجيح في قول، هذا قول، وفي قول ثان يقدم مطلقا القول المنصوص سواء وجد فرق أم لم يوجد فرق لقوة نسبته للإمام، تمام؟ والثالث يقول أنه يقدم المخرج عند وجود الفارق المقتضي ترجيحه. مثال ذلك، مثال عملي علشان الكلام كله تنظير، مسألة رش البول بالنسبة للغلام وغسله بالنسبة للجارية، نجد أن الإمام الشافعي يعني للتمثيل الذي يبين لنا حقيقة المسألة، نجد أن الإمام الشافعي قد نص على أن بول الغلام يرش لا يغسل، وبول الجارية يغسل، طبعا هذا في حق من لم يطعم. فهذا النص في رش بول الغلام خالف فيه الحنفية والكثير من الفقهاء ما ذهب إليه الإمام الشافعي. وهنا وجدنا من الشافعية، من فقهاء الشافعية، من قال بأنه لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية، فجعل في مسألة رش بول الغلام قولا مخرجا، وهو على بول الغلام قولا مخرجا، وهو القول بوجوب غسل بول الغلام، وقول ثاني مخرج في المسألة لعدم الفارق بأن بول الجارية لا يغسل بل يرش أيضا. وهذا طبعا يعني قول بعيد لوجود النص الثابت بغسل بول الجارية. فإن كان سيعتبر القول المخرج لموافقة القول الثاني، فينبغي أن يقال بغسل بول الغلام لا برش بول الجارية. فهذه المسألة ينظر فيها للموازنة بين القول المخرج والقول المنصوص إلى وجود الفارق، هل هناك فارق بينهما أم لا؟ وجدنا الكثير من الفقهاء يقولون بأن الفارق قائم وهو خفة بول الغلام عن بول الجارية، وهذا ما ذكره الإمام الشافعي للدلالة على الفرق بين الحكمين، ولكن انتفى هذا الفارق عند الكثير من الفقهاء فقالوا لا فارق بينهما، ولهذا جعلوا في مسألة غسل بول الجارية قولا مخرجا على قول الإمام الشافعي في بول الغلام وهو الرش، أو قول مخرج على رش بول الغلام بدل غسل بول الجارية رش بول الجارية. أخيرا، شروط هذا التخريج لابد أن يكون له نوعان من الشروط: شروط عامة وهي شروط الاجتهاد العام، نكون مجتهد، يعني الشروط كلها بتاعت القرآن وآيات الأحكام فيه خاصة، ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقياس واللغة وغير ذلك من الأحكام الايه المعروفة في شروط المجتهد العام. وشروط خاصة للتخريج وهي ثلاثة شروط: أولها أن يكون مجتهدا في المذهب، يعرف ألفاظ المذهب، يعرف مصطلحاته، يدرك ألفاظ الإمام ومعانيها. ثانيا، الارتياض في التخريج، تخريج فن وصار اليوم علما، تخريج الأصول على الفروع والفروع على الأصول والفروع على الفروع صار علما كبيرا، فينبغي أن يرتاض في التخريج حتى يدرك الفارق بين الحكمين فلا تزل قدمه. ثالثا، التزام أصول الإمام وقواعده، لأنه إن خرج عن أصول الإمام كان اختيارا فقهيا له، ولم يقبل أن يقال إن هذا تخريج على قول الإمام. هذه الشروط الثلاثة تنضم إلى شروط الاجتهاد العامة حتى يحق للمرء أن يجتهد في تخريج قول للإمام الشافعي على قول منصوص له. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.